قصيدة في رثاء المرحوم إسماعيل الحطاب، أبسط صيغة للاعتراف بالجميل إلى فنان قدم وقدم الكثير وتتلمذت على يديه كل الفنانين الشعبيين. إسماعيل يصل الفن والقرجومة، ليلة فراقك شومة، بكى الفن فيها وماضوت نجومة. ليلة فراقك سودة، بكى الفن فيها بلا مزيلة جودة، وحست رحيلك شابة وخندودة، ودمعة ميامي عاشقة ومغرومة، وعشاق فنك الكلها منكودة، وكثر النكد في الصالحي ملزومة. الفن فيك يعزي، الفن فيك يعزي، وموروث خليته عظيم يززي، وكثر العزام انقلب خوك الغزي، بكى بغستة وجوارحة وهمومة. يا بطل يل منك كسبت عزي، علمتني فن الأدب وعومة. إسماعيل ودعت الحياة ومشيت وسافرت، ما عادش خلاص تولي، حسيت جمرة فرقتك وبكيت، يا صاحبي يا عشير عمري وخلي. الله يرحمك على قد ما غنيت، وقد من خشاع لله عاش يصلي. الله يرحمك للفن كنت الصيت، وخليت قدرة في العلامة تعلي، وقداش يا سركاز دا زهيت، وصوتك عسل ليل السهر يحلي. بصوتك تغذي السهرة والدور مامية وعيشة وزهرة، فنان عندك في المحافل وهرة، ولد عرش ناسك عات يا دمدومة، نص قرن في العالم كسبت الشهرة، ليك بايع وكبار الغنامة تمومة. نص قرن وانت تكافح، وعديت عمرك في المسيرة ناجح، وقداش من فنك تغذى نافح، وتعلم أصول الغنى وسلومة، وفنك بقاك الزيت ديما طافح، ونغمات طابع طابعك معلومة. بفنك كسبت المجد إسماعيل، بمحير وسيكا وصالحي وترخاني، وبقيت ريفي أصل ولد أصيل، لا حيرك من فنهم رعواني. في مدرسة فنك اتربى جيل، على عرس مدرستك علوسي ساني، جميلك جميل يفوت كل جميل، من كتبتك فرست الواني. إذا احنا مطر أنت غزير السيل، الله دايم والبقية فاني. اطفى نجم من غنى كلام شبيل، وزي ما رحل الأول رحل الثاني، بجوارحي وإحساسي بجوارحي وإحساسي، نبكيك طول العمر ماني ناسي. بقصايد محمد صغير ساسي، إذا نسيت نتفكر رحيلك يوما، الغزي حبيبك ابنك، ونسب جلاصي وبيوت الكرم من يومها مكرومة. إسماعيل يصل الفن والقرجومة، ليلة فراقك شومة، بكى الفن فيها وماض والتنجومة. كلمتها وخاطبتها بعيوني وفهمتها، والناس ما فهموني. شمتنا وياها وكانين الشفر والفم لغاها اخدم الهوى عك دايما تلاها بلا نتكان عيونها حكوني وميعاد جامل في المحل احذاها وغضبتها وقضيتها ماروني وغلبت بنظاري ورضيت بتهمي دروس اشفاري وشاكيتها من الجسبايا بناري ووصيتها وين العشاء تلقوني وردت علي بميامها دواري وقين قالت وقلت لها وما فهموني غلبت بهذابي ورضيت بعذ الشفاب نيابي وصاوبتها ردت تمثيل أسوابي عبرتها متحذرة للدنيا ومتوعة بعلم الهوى شقلابي ومتمحنا فيت تجميع محوني يا لا تخليلا يا رياح ما تفيش على لا لا لا لا لا لا لا لا قيح ليلي على التخليلا داير يا لا تخليلا ادريني يا ليل بقى يا الورا يا والقوني ليا يا رياح مات تفيش لا لا لا لا لا لا لا يا لا تخليلا واي Thank you. يا اللي كيف يلك زولينا لا رياضي يا وقال لا لا لا لا لا لا قال كيف انك لا لا لا لا لا قال كيف يلك شرشنا بتميق قد ليش حليلي مرضي منك زولينا ليش بحت يا وقينا قال لي كيف انك